خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع أسباب المغفرة. ونحن اليوم بفضل الله عز وجل نختم هذه السلسلة التي مرت معنا على مدار هذا الشهر الكريم، ونسأل الله عز وجل القبول. والكلام اليوم عن التجاوز عن المعسر أو إنذاره. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة، فقيل له، يعني الرجل بعدما دخل الجنة يسأل ما كنت تعمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإما ذكر وإما ذكر. فقال الرجل واسمع ماذا كان يفعل عندما سئل عن سبب دخوله الجنة، انظر ماذا قال الرجل. قال كنت أبايع الناس فكنت أنذر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد. قال عليه الصلاة والسلام فغفر له، وروى ذلك الإمام مسلم. قال عليه الصلاة والسلام من أنذر معسرا فله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله بكل يوم مثليه صدقة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يعني إنسان أنظر معسرا، يعني يريد مالا من شخص ما، فجاء الوقت لكي يسدد، فقال الرجل ليس معي مال الآن، وهو صادق طبعا، فصاحب المال أنظره امتثالا بقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فأنظره وأعطاه معاد آخر. المعاد اللي جاي بعد كده، طب هذا الوقت الذي بين هذا المعاد والمعاد الثاني، قال عليه الصلاة والسلام فله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين. يعني شوف، مر يوم اثنين، أنظره شهرا شهرين، أيا كان الوقت فله بكل يوم صدقة. فإذا حل الدين، يعني جاء الوقت الذي أنظره فيه، فأنظره بعد ذلك، يعني أعطاه مدة أخرى، فقال عليه الصلاة والسلام فله بكل يوم مثليه صدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكما مر معنا أن الصدقة تطفئ الخطيئة، فمن كان له مال عند إنسان وحل الدين وحل الوقت فوجده معسرا وهو يعلم من حاله أنه معسر، فإذا تذكرت هذا الحديث وهذا السبب من أسباب المغفرة وتذكرت ما فيه من الأجر العظيم، هنا تحتسب وتمتثل قوله تعالى فنظرة إلى ميسرة ولك بكل يوم صدقة. فإذا جاء الوقت وكان هذا الرجل معسرا أيضا فلك بكل يوم مثليه صدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما وأن يتقبل منا هذه السلسلة وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يجعل هذا العمل زادا لنا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. اللهم إن كان من توفيق فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان. وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أقول لكل متابعي خزائن الرحمن ولكل المسلمين في كل مكان، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام أنتم بخير، وكل عام أنتم إلى الله أقرب، وكل عام أنتم على الطاعة أدوم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.